ملخص كتاب الرسول المعلم وأساليبه في التعليم من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الفتاح أبو غدة. هذا الكتاب إسهاب لمحاضرة ألقيت في كلية الشريعة وكلية اللغة العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ونتج عنها كتاب باسم الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، وهو وصف وتفنيد للفكرة المعنية، أي كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم معلما في قوله وفعله وحتى في صمته، على هيئة أحاديث وآثار من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منتقات من الكتب الستة، واحتوى في طياته الكثير من الأفكار التي تصلح أن تكون منارة لكل معلم في إبانة وتفصيل. أما عن سبب التأليف فهو لصلة هذا الموضوع بالعلم والعلماء والتعلم والمتعلمين، وقد خرج هذا الكتاب إلى النور متأخرا بسبب انتظار الكمال وتمام العلم، وهذا مما لا يكون. أولاً، الرسول المعلم. كلما على التشريف على التكليف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف معلم حاملاً أشرف رسالة، وقد دل على هذا عدة مصادر، أولها الآيات القرآنية التي ذكر فيها رب العزة جل وعلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم معلما للناس والبشرية، على الرغم من كونه صلى الله عليه وسلم أميا تربى في بيئة صحراوية، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم الأحاديث النبوية التي دلت على المعنى نفسه، فتارة قالها صلى الله عليه وسلم عن نفسه صريحة: إنما بعثت معلما، ومنها استدلت عليه الأفهام كما حدث حين شمت أحد صحابته رضوان الله عليهم عاطسا وهو يصلي جاهلا بالحكم الفقهي في ذلك، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة وحكمة، وبين له أن الصلاة لا يكون فيها إلا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ثم بتقرير التاريخ وشهادته بكمال شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التعليمية، ويتجلى هذا في نظرة إلى حال البشرية قبل وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرت من غيابات الجهل إلى رياض العلم، وأيضا في حال صحابته وتابعيهم رضوان الله عليهم، فلا يوجد معلم تربى على يديه جيل أهدى ولا أوفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته من الجهل ومن الفتور في التعليم والتعلم، ومن عاقبة تركهم لتفقيههم بعضهم وعلمهم بالجهل والمنكر وهم صامتون. وقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ التعليم الجماعي المستنفر، أي جعل العلم شيئا تبادليا بين الفرد المسلم وأخيه حتى يسرع ذلك من العملية التعليمية وتترفع نفوسهم عن لفظ غير الحق من أي كان. وهنا تجلت أهمية تشريع الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يرفع العلم بالشريعة من نفوس المسلمين، ولا فرق في هذا بين ذكر أو أنثى، فلا يقبل الجهل في شريعة الإسلام لأحدهما على حد سواء. ثانياً، كمالاته صلى الله عليه وسلم. لمعلم الخير الأول كمالات ضمت في شخصيته صلى الله عليه وسلم، قال لها عز وجل: أن تكون في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فأصبحت بذلك منبعاً لكمال الاقتداء من ذكاء وفطنة وحكمة وحنان. ولقد أكثر صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وقد يكون الأمر مستغرباً في الجمع بين العلم وعدم النفع إلا إذا مر هذا العلم على ميزان الشريعة فيضبط على أثرها وجهة العلم. ومن آثار سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم التي بيّنت جوانب هذا المعلم صلى الله عليه وسلم وهذه النفس المهيئة تهيؤاً تاماً، فكان صلى الله عليه وسلم رحيماً بالمتعلمين رؤوفاً بحالهم، يجمع بين الحكمة والرحمة بلا امتهان ولا رهبة. أما كلامه فقد خلا من السرد، وقد أوتي فيه جوامع الكلم. وكان من عاداته صلى الله عليه وسلم تكرار بيانه ثلاثا، ولا يتكلم إلا بحاجة ترجى أو ما كان عليه أجر أخروي، ولا يجافي مخاطبا أو يهينه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الحمد متتبعا للنعم لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهلا لينا كثير التغافل والإعراض عن الهفوات. وما رد صلى الله عليه وسلم صاحب حاجة، وكان حسن الاهتمام بحالهم والاستماع لحديثهم، لا يقطع حديث أحد إلا من أتى بظلم، فإما أن ينهاه أو يقوم من مجلسه. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع سائله لحاجة أو علم والمستفيد منه، ومن قيد ضيق عقله عن الفهم مراعيا لاختلافات أحوال السائلين وأفهامهم. كل هذه السمات اجتمعت لتكون شخصية معلم لا يشوبها نقص أو لغط، وجمعت فيها الرحمة بالحزم وصدق التبليغ وحسن التعليم. ثالثا، وصف الماوردي. أضاف الماوردي إلى التأمل في ذاته الشريفة المعلمة تفنيداً وبياناً لخصائص وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف للمعلم والمتعلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الكمال والفضيلة. أما الكمال ففي خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فوهبه ربنا جل وعلا سكينة في وجهه ما يجعل الرائي يكن له الهيبة والتعظيم بلا حاجة إلى سطوة أو واجهة مفتعلة. وشاعت محبته صلى الله عليه وسلم وتأصلت في القلوب، وكان منظره صلى الله عليه وسلم يجعل الناظر إليه يحسن قبوله والاستماع إليه، فمالت النفوس إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بصيرة وفراسة في من يأتيه، وأنعم الله عز وجل عليه برجاحة العقل وصحة الرأي، وكمل خلقه بصبره على الصعاب وثبات حاله في العسر واليسر. ولم يكترث صلى الله عليه وسلم للدنيا ولا أحبها، وقد استحق علوا ورفعة في مقامه، إلا إنه كان متواضعا وقورا متأنيا في قوله وفعله، وفيا بالوعد، وذاكرا لمن أحسن إليه. أما فضائله صلى الله عليه وسلم ففي قوله وفعله، فعلى الرغم من كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا إنه كان حكيما وعالما بعلوم الآخرة بما علمه الله عز وجل، وقد حفظ عن الله ما أخبره تعالى من أخبار وقصص للأمم السابقة أحسن الحفظ. وكان صلى الله عليه وسلم واضح الدليل، قوي الحجة، ودعا لحسن الخلق، وشدد على ذلك لما له أثر في قبول العلم ورفضه. أما عن إجابته صلى الله عليه وسلم فقد كانت واضحة صادقة ككل حديثه، الذي لا يخالطه ما لا ينفع، ينطق به عن علم بلسان عربي فصيح. أما عن أثر أفعاله الفاضلة فكانت حسن السيرة وصحة السياسة، وجاهد أعداءه، وكان في ذلك شجاعا سباقا للثبات في ميادين الحرب، وأحسن الجمع بين الرغبة والرهبة في نفوس المسلمين حتى يستقيم إيمانهم، ووازن بين الدين والدنيا، وكان هذا من أعظم أدلة عدله صلى الله عليه وسلم، فلا يفرط ولا يفرط، فبلغ الشريعة بأوفى وأجود ما يكون حكمة وحرصا. رابعا، بماذا علمهم؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم طرق كثيرة في إيصال مبتغاه وتعليم أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، مستوحاة من الأحاديث والآثار التي تضمنتها سيرته صلى الله عليه وسلم، فعلمهم بالسيرة الحسنة والخلق العظيم، أي بالفعل قبل القول وبأثر أعماله، وكانت هذه هي أكثر طرقه صلى الله عليه وسلم استخداما وأعظمها أثرا. أما عن تعليمه صلى الله عليه وسلم بالحوار والمساءلة فكان يسأل عما يعرف حتى يستجلب انتباه عقول صحابته رضوان الله عليهم، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أيضا بالمحادثة والموازنة العقلية، فعقد النتائج المنطقية والتبريرات الصحيحة، وكان يفعل ذلك لسببين، إما ليقرر حقا أو يدفع باطلا، وقد تنوعت الوسائل، وزاد عن ذلك تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالمقايسة والتمثيل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسباب وحكمة الله عز وجل من الأحكام حتى يتبين لهم المعنى فيحسن الاتباع. وعلم صلى الله عليه وسلم كذلك بالتشبيه وضرب الأمثال، فإذا استصعب أصحابه فهم أمر ضرب لهم مثالا تقريبيا يشاهدونه، فيقرب هذا التشبيه المعنى للأذهان. وكان من طرقه صلى الله عليه وسلم في تقريب المعنى أيضا الرسم على الأرض والتراب، وكان إذا ابتدأ صلى الله عليه وسلم الموعظة قرر بعض الأحكام دون انتظار أحد ليسأل عنها، وإذا تطلب المقام منه تأكيدا وإعازا للأهمية أقسم بالله عز وجل تأكيدا لصدقه وعلو مقام الحديث. وعلمهم صلى الله عليه وسلم بالسكوت وبالوعظ والتذكير وبالترغيب والترهيب وبالممازحة والمداعبة وبالقصص وأخبار الماضين، وقد استخدم في ذلك الكتابة كإحدى وسائله صلى الله عليه وسلم في التبليغ. أما أجل ما علم به أصحابه رضوان الله عليهم تعليمهم بذاتيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بأوصاف الكمال في ذاته كرسول معلم، فكملت صورة القدوة، وكانت أفعاله صلى الله عليه وسلم أسلوبا منفردا في التعليم. خامسا، كيف علمهم؟ تمثلت منهجيته صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه في عدة نماذج، فعلم أصحابه رضوان الله عليهم الشرائع بالتدريج سعيا منه صلى الله عليه وسلم لتثبيت الإيمان في القلوب والاعتدال والبعد عن الإملال، فكان يتخير الوقت والألفاظ المناسبة، وراعى كذلك الفروق الفردية للمتعلمين، فكان صلى الله عليه وسلم يحدث كل واحد على قدر استطاعته، وظهر ذلك جليا في أحاديث أفضل وأحب الأعمال إلى الله. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين القول والإشارة في التعليم، فكان يستخدم صلى الله عليه وسلم يديه في إيصال المعنى مع حديثه المنطوق. أما عن منهجه مع السائلين فقد كان منهجا جليلا لا يخرج إلا من نبي، فكان يجيب السائل عما سأل عنه، بل ويجيبه بأكثر مما سأل، ولفته كذلك لغير ما سأل عنه، فيزيده علما ليزداد عملا. وكان يعيد صلى الله عليه وسلم السؤال على صاحبه ليزيده فيما هو أوسع من الإجابة الأولى، وإذا أراد تدريب أحد أصحابه فوضه بالجواب عما سئل عنه. ولما كان للثناء من أثر طيب في نفس المتعلم فكان يمتحن العالم بشيء من العلم ليقابله بالثناء عليه إذا أصاب، ولأن الأحداث المشاهدة أدعى إلى الثبات في الذهن، فقد انتهز صلى الله عليه وسلم المناسبات العارضة لتعليم أصحابه، واستخدم في تثبيت المعنى أيضا التكرار. أما في فعله فكان صلى الله عليه وسلم يغير جلسته، أما في سبيل إثارة الانتباه فقد تنوعت الوسائل بين تكرار النداء مع تأخير الجواب، وتارة يمسك صلى الله عليه وسلم بيد المخاطب أو منكبه، وفي بعض الأحيان يبهم صلى الله عليه وسلم الشيء لحمل السامع على الاستكشاف عنه، إما لترغيبه فيه أو زجره عنه. وقد جمع رسول الله بين الحياء وصدق التبليغ بالتمهيد اللطيف عند تعليم ما قد يستحى منه، ويكتفي فيه بالتعريض والإشارة. واهتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا بتعليم النساء ووعظهن، لأن لهن أكبر الأثر في من هو آت من بعدهن. وختاما، في سيرته صلى الله عليه وسلم موسوعة تعليمية شاملة لمن أراد أن ينهل منها دربا رشيدا يسير على أثره، فيزرع الزرعة ويجني منها ثمارا يانعة ممتدة الأثر وباقية في النفوس إصلاحا وصلاحا للأمة. واستبقاء خيره وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، ولم تترك الشريعة جانبا مظلما أو رماديا في هديه صلى الله عليه وسلم، فأمامك طريق واضح تلتمس به علما وتعلم به، وقد علا بهذا العلم أقوام وذل به أقوام آخرون.